أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيسة حادوي هنا كمجيه عشر ربي إمارس وعليكنا صابتنا تفسير كقرآن كريم كأه سدع إلى اللغاتن آيادو وحوككم ما عشر كفقالي طبن آيادو وحوكب اللغبن آي آياد الليح إلى اللغاتن كنمدا من سورة البقرة آياد سدع إلى فرسناتنا وكوة بها من السورة نفسها إلى سورة البقرة كمدا آياتك أهر يا عشرك سبب نزول بإلهي وحسبب قوها وحين صمرني لبما ما هوضو عجبل ومنافقين تلوغوا مهما هاي سبب آيان يما ألكو دي لغوث المامي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل كلمات نوعها أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. لبدا مثل تلمام إذا المنافقين تحالة دولة مرك آيتي من أي تعليق سمايين وأي هذا المثل كان وإله سمايين مهولدا لها ومركا تعليق يا مورا أي هلك أكب الله ذن إلهنا سبحانه عز وجل للم مرمو آيات إبهدي جماد سمعنا وأضعنا أمباناشا كجرسا أما هذه المورا بجماد وآيات إبهدي جي للم مرمو كلمة نقونيسا. وصدق الله إذ يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا آيات إبهدي وحاكم مرمو أبوك إلى هذا القرية قالوا أما وحي مؤمنة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا المرنك أي مثلك القرية أي جوابت أنت من آل تعالى خدوه يري إن الله معبوك حقا لا يستحيي كما تريكته أن يضرب إنو يالو مثلا ماما ما وحوف ماما ما قاسوا بعوضة كنيعة هي فما فوقها فوق البعوضة كنيعة لو أكثر هي حق يرامتنا أكثر هي كجنائها قلب بكيدوك قلب بكيدوك كل كماركي مثل في أبينا رب حقي عدين ديسا هي السيدة ذاتك مسكع ديسي المانكو دلوه لوليو وهي مركا أنو موقا مثل مركي لا سمايو تدك اللبون قلنو قنايا أروحي قرنايا مثل كان حق إنو يهي ألانا كيمي تدك اللبون قلبين أيو واللقوع فهمتين أيو مركا وارمين أيو ورعي قايب نقول كاسي بوغي قال لي مركا قاديا لبدي بأي بكر الشيخ سبحانه فقال عز من قائل فأما الذين أخيارت آمنوا حق الرميي فيعلمون وحي أمهم أنهم مثل كان بكيم الحق الرسل من ربهم خبقوا الحقين كحقهي أي كرنايا ويأمرك إيمان كولي واقر لي ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلك مثل كين وارميا انت كور ريسين وارميا قولك حقني ما يقرنا قلدي اللبد وقوكا وأما الذين وعى كفروا ألدانيا فيقولون وعي أرنايا ما محل ذاك هاي وأراد الله إبا أولجهدا في هذا أوركا مثلا مهما أهان مهما لان محل ألك الرضا مربا وعى لسو مهما هاي إلى غير في هذه العابد أنها الآن تليها في سورة العج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. مركزي إلى عارية دخسي إلى أحد وين وشرف الهدوية عربك يسمحوا وعاقوا له بضيء إذا وعلى يري يضلوا إبوا اللمية فيه المثل مهما لو كان كثيرا إنبضا فمهما لكل ميزة ومرك الورك برمين الهايين أيها قانسم الهايين فوقي هذا الكلين هيا ويهدي وحوى الأكوانونية فيه المثل كثيرا إنبضا لبلا سبتك النغضي قيب وركي إبا قال توقوانون دي إيا قيب مران إيا بوق إيا شاكا قليزي وحمرك الله سلمة ما يقول بان بوق قلين إيسا إيا مثلك كل ما إيسا إلا وحيري وما يضل كما لما به بالمثل إلا الفاسقي وحار باشا إيا فلا جدا إيا رب إيا رسول إيا دينك بحكوك عن سيري أيهم با كل ما أما وحي ربي خميري وكوانوني إن الله إله لا يستحييك محشوده أن يضرب ألا إنه يرى مثلا ما وحكست إنكما معه حقي كجروا عدينا يا والله لا يستحيي من الحق ما قاسوا بعوضة كنعامة للمياء إيا فما فوقها وحي أما كوي شرد في عار عار أما كير وجناح بعوضة إيا ذكرنا في ذوك الآن فما فوقها فوق البعوضة كان يعوى كسر هي في صغري يران ذو بصر هي كجناحها ورجلها أو أكبر منها جرما كالعنكبوت والجبال انت بالرب وأكما معي تدكين الله بدنه وقيب زمايا هم الذين أخيار آمنوا خبر يا رسول يدين في آخرهم هي فيعلمون وحيوريهم أنه مثلك العقو من سبلين وياه من ربهم خبر العجيز كسوغا قيبتي اللبات وهم الذين أرداسا كفروا حق الدينيين فيقولون وحي ورنايا ماذا محو أراد الله إله لجالا في هذا مثل كان مثلا من جهة مثل مهما أهان وهو إلى كربا وصغطيه عار عاريه كنيعيه وهو مهما هيا جوابت وحاوي يضل الأوالمية فيه بالمثل مهما لهم كان كثيرا إنبضا أي رب كل مية وإن تبوك جليسا منافقين تيا قال له ويأتي أبواه نولية بالمثل كثيرا انبضا وما يضل إلى عمل يديه مثلك إلا الفاسقين هو فلاغ وبيتين تكبحي انبوا ألا كل مية مثلك قلت أقول لهم فاسقين تمثلك لكل مية أي سلمان دور له سلمان تعلق وبدو أول الذين فاسقين ينفضون برنايا أحد الله إلى بلا كيف يبريين من بعد ميثاقه إلى أكينت في كالجبال أي يبغيين يا ترى ما هو عهد الله عهد الله يوحو أتكاليف شرعي وحي إله وضومها قرب الله مي يدين هذا عهد الله أفر بأقوة وين الأمر والنهي والحلال والحرام وحي المأمور اللفر مي يا ضومها إلى أوفري والله من المريو اللفوليو وحي من هي وخبيا لو دواني جري والله قديرادو وحي حلالة وسلاح بنيي والله على يسلقون لغنو وحي حرامة اثرب حرمي والله قجوك دادو أفرد أساعد الله أموي أدل عن قديم بوها خبوبية إلى ملك آدم كلية والأولاد جنين أبوري أي أوح آدم كبير مدونة يبرك يسلق بحيي وقاس رب الله أبلي يدين عقلي كليي إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم خبقين معي قالوا بلى وحي أبصودي يا وحي إيمان يري قالوا بلى بلى يري قلت بلنك الله وكف أما أتكيت من بعد ميثاقه إصدوا بلنك أجري وأني ربقين معي نعم أنت ربنا بلنك أطلع كلاقاتي أي بلنك إلا عسبونيي رسول بها الله صوتي كتب بها الله صوتي جيك بلنك بها الله عصبونين كلك بلنك عصبونين تيسا شهادية دار مركي اللقو درو كلك بلنك اي بلات كي قوة جمينة اي بورينة اي وحي الله فريد يعا اي وحي الله غرهي بردر اي حلاسة كتل لفزن اي حرام تأكل زاية أتك عليك شرعية حلك إلى هذا ومدى ساري مال السبقي هو ويا هو مصرخ كل ما يو كلمان تضلبا ويخضعون وحيقوين أيان ما وحي أمر الله إبا فري به ماذا أن يوصل إلا حريريو إلا لحرير سمو أولا رغم أيضا غاو نبي قال له حرير سمو قرابة لحريريو وحي إلى هل حريري يقويري بيكوكب فينا أيان مؤمنين تبا وأولا لليل إلا الحريريو كل كأما مؤمنين تبا نقطو أما ربي دي أمك وأمي هنقطو فسولك إلا صادري وحي ربي هل حريري يقويرينا وقويناي كل هذه وحي ربي هل حريري وقويناي كل كعذاب الله قلب شبي وصدق الله إذ يقول فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم كلمان تودا ستعاد ويفسدون وحي قد تأيانوا إلا بأيان في الأرض دولك إلهنا دولك وهو ناديي وحو الرسوس أو صادري إس كتبت أو صادجيي إس دولك أو أبوري إس إرك الرب وكاني دولك نعنت وكاني لا تظلمون ولا تظلمون دولك أسين لغو دغمو تدغي الرب اللعن وعنى الله تشاقني سيدانا يهي قلت مرك إله وناديي يهيدين فساد في الكفر والمعاصي والقتل والنهب والسرقة والزنا والخمر والتغريب وعليك سبينا يا إذا انتظوا فساد في الأرض مركة المان تغذل فدوى أول تمكي لي فسادين يا إلى وعيري ولا تفسدوا في الأرض بعد إطلاحها إلى إذنك وهو ناجيري الحمد لله لا فساد كالك ضف تدبع كل كوان فساد هين وقري تدكى فساد كما هاني إطلاحها أن وقري إلى هل قدوم يوجيري ولا تطيعوا أمر المسرفين وأكوهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قلت قلت أن حماها سمعين أي حبي برنان كان نقلمر لجيرا ولا قولوا ميو فسادك وابابيلا حديث الله قرب أبوحيو لولو الله عزيو قعل لنا نهضو وهوات لجيرا قلت أدوني وخرم أيضا ويفسدون في الأرض قلت قوة خرمات وعرب الشيخ سبحانه عز وجل النتيجة دولة حقا يارين تودا كورتنبان أولئك هم الخاسرون وحين كاريكو دعبي وطعب كود باي وقوة المانا هال ما ماذا كل مي ايفا اللاقا النغضي ايبا لك ايبا دولي ايوحي العرير لها قوي ايبوك قصا يلبا يا أولئك هم الخاسرون قوة تعب كود باي ايقول ذرق عن تودا هل قلي اي لفوض النار قوة دونتو وقوة مكادين لغوشاكي وهل لقا قديقي قول الله نساسا لوغا ديغي وما يضل إلى همال ميو به بالمثل إلا الفاسقين هو دين تكبع ماهان إذكال ومثل كيبا كل ما يسمال الذين فاسقين ينقضون بغين أي أحد الله إلى بلن كيسي وضوما للب اللمي في تكاليف شرعية وقرب اللمي حلق وضوما هدو ساري من الأمر والنهي وعن هل ييرو وعن هل ييري من بعد ميثاقه إلى أتكنت بلن كأتكي كذل بإرسال الرسل وإنزال الكتب فبلن كهر اللغة أتكي وهو يخضعون قوين أي ما بي قوين أي أمر الله إباه فري به ماذا أن يوصل إلا حريريه من القرابة وصلة بالله والمؤمنين ويفسدون قصايا اللبايا في الأرض تلك كديسة بالكفر والمعاصي والظلم تلك كهية أولئك كهة هم إياك كلية أيهم باء الخاسرون هو تعبك وضبائي كيف تكفرون بالله استفهام متعجيب واستغراب مع التقريع والتوبيخ أنا من أذيب وأدون إباء أولو أبوري مركي هوري أدون وحضاخي لو أبوري أحد لقاتي حتى لا أجلك أغمركو لما ينتي حتى نمر لباب لغو صوبحين دونه ودائما وابدا سيدا قعان يبقى وجيرا اعطي ساسكم مع مرايين ساد ادبان ساسي دوا فالكرم اعطي اذيك بكو ايجاديين سيدو بانيسا حتى انا كو ارزوكي حقيقة من اذن كم مرمي ثقاب كيسية عربي سادا عميلي كريم بل سيدا ادبانيسا اذيك سا كيف هو اياب السيبات تكفرون ادبانيسا بالله معدود حقا السيبات ادبانيسا وكنتم إذن كهروها amwaatan kuwa dhintay nutof mani shaawo aan ku qaadahayna waxay tahay aan la arkin si aslaami rijaal waar aan nin umahaa ku jirta kolkaasuu faraxayaa kun idin nooleeyo qof nool idinka dhigay uma hadduu idin nooleeyay ka gadaal yumriitukum alla waa idin jiri doonaa indantihay ajaarikum cimrigiinna hadduu dhammaado aan nafta la idinka qabano wari ma dhammaanin uma yuxyiikum cinda albacfi soo bixintii qiyaama haddii la gaaro uu idin noolayn doonaa gabagabadii uma intaas ka gadaal ilayhi ila allah aa turjacuuna laidiin celina hortiisaa laidingayna fayuxaasibukum wayujaasiikum biacmaalikum in khayran fa khayrun wa in sharan fa shar marka seydu beenisaw kayfa waayaada seeba takfuruuna u beenisaan lilaahi macbuudkii xaq ahaa wa kuntum idinka hore u ahaa amwaatan kuwa dhinto nudaf mani aan naf lahayn faaxyaakum uu idin neeleeyo dad idinka dhigay uma ka gadaalna uu dumaytukum idin diri doono indantiya ajaalikum cimrigiinna hadduu dhammaado uma ka gadaal inda albacfi uu yuxyiikum idin noolayna uma bacfiga ka gadaal ilayhi ila allah laa ilaa khayrihi aad kale layiin geyn maa aa turjacuun la idiin laaba fayuxaasibukum wayujaasiikum وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا آيات مهم وإياب لو وهو إلى آيات النوروشة كي سبحانه عز وجل وحقه أبو ريد ما تقلل بصر كدرتيس أبو ريد كل كبصر كسيد الكون كون وأدون كأدون كوأيال كيس بصر كون سببته وحقه إيا بصر كمرك والله أبو ريد إساق الله إني أبدان بو أبو ريد إنت كروح الله أبو ريد inay bashar ku adeegaan marka idinkoo sajiidul kowna oo adduunka waayeelkiisiya ilaahay martabadaas idin dhigay walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari waalbacri warasaqnaahum min aطayibaat ilaah wuxuu ku dhaartay inaan basharka wax ka qurux badan jirin waaltiini waalzaytuuni watuuri siiniina wa hada albalad alamiin laqad khalaqna alinsaan fii axsani taxwiis هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم أذنك مركزان لإذن يالي أعونك إنتي فيك لإذن كفر للي أعوانيالك لإذن كذلك أذنك يا حقاك الأموه أذنك يا الله عاسنا قال تعالى فبيوحوا يلي هو معبود حق وحا الذي الله خلق أومي لكم لأجلكم إذنك بشر كأدرادين ما هو أبوري في الأرض ذلك قليه ساكوسكا جميعا ما نحن إذن وعي آيات عن كبرتي وحن محرمات كأواكبي لكن على شمك وابنا كل كان نصف حوصا حرمنا ولن علالو وحاو دليل خلق لكم ما في الأرض جميعا نولك القديسة وحاكوشو عند ما أنت استرادين الله أبوري وحبس هذا فعيني تتامب إذن كان الله إذن أبوري مع مركة حرام نقون آية وحيالها مرة لمركة القرآن كأغريدي آياتك محرمات كشيكا حسر إليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يضعبه إلا أن يكون ميتة أما إنما حرم إذا وح حسر يلوك إلي فريبح محرماته وكوبينيه حلاش عرضيك بضطري قل كمالكي لقاهد الآيي في سورة النساء ومحرمات التي هي وأحل لكم ما وراء ذلكم حلاش الله مسرين حلانا الله حرمي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلك وحي انت تكسر والدين على ليه قلت أشياء واسبع وحم حرمة ونسعد ليه وقال قدرك يا وحلالة ونسعد ليه وقال بنيتنا يا وحي مسكوت عنه لك أمصي حلاش كتير حلاش كجرا حدي الله إسكا دورانا مهما آية دقلقة وآية المانتي وحي النص حرم ولن حلال مون نقول هيا هو إيد الذي ألوي خلاق أومي لكم لأجلكم إذن كدرتي ما مخلوقات بأومي في الأرض في القدوات قصبا جميعا دمانهان ثم هدو أومي كقدان استواء بواقسي إلى سماء كر كلمة استواء في اللغة العربية استوى فعل لازم فعل مركو لازم يوت المفعول قارين حروف جاربو كقدلة استوى هدادة لكي أما إلى ذاك دنبيسة أما على ذاك دنبيسة أما مدنة كما دنبيسة مركان استوى وحكا دنبيا لاركي مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما فكذلك نجي المحسنين استوى مركان وحكا دنبيا لارك بمعنى تم وكمرو ولما بلغ أشده حوكي سمركو كاري أو واستوى أوكا مروس لما يترمي آتينا فردن بوكاري آتيناهم علما إلى أحد لك دنبيسة وكلا بمعنى غسدوا استوى إلى كذا ما جاء سؤالي أما هذي على كذا بيسو بمعنى على وارتفعه وأن كان بين مركة هو استوى في اللغة العربية استوى الله على عرش مركة يمادو لا نعرفه نؤمن به فارميني إنه إلى كل استوى العرش استوى أن يليق بجلاله وعظمته لا نعرفه من نقر ولا نكيفه ولا نبدله ولا نشبهه ولا نعطله ثم شكل الاستواء بوافس الى السماء سمدي فسواهن وهو سماوات كايسية سبع سماوات اول واحد كودك لا ينزوما او لم يروا تلك يدونك صورك ما ينقل في هورس كانتا هتقا ففتقناهما اتل واحد كودك لا ين وان لك لفجية تمشي تضبع لك سيبقي تركينا تضبع لك بقي من ذلك هو اللوت عيسية الهى قدرة الاصلة ثم استوى الى السماء سمدي هو قصدي فسواهن وحكا عيسيي سبع سماوات كرى ريال صدباء وهو ايبا يريد ابا حد اسلي صدباء الصمو هي صدباء الارض هي امك كل علم اللغو وذكوبو ليهي لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما قلت وهو ايبا بكل شيء وعلى اركد مانتي عليم ربي وقوم بلوك وعلم يسا وعقب الحكرة يا ملأ وهو إيفة بكل شيء وعلى الكلمات عليم اللواء قوم بلو إذ قال ربك للملائكة قصدا ملائكة إيو نبي الله آدم إبليس نمركة دنبك رافاتي من بلنبا قرآنك كريم قال لغوع الألي انت صدوح اللو عقل أين يوها أنك وحرب الوشيك يا سبحانه إبليس أعدو الله يا وعلادي سإنك إيسا كما عيسا قرمي باللابطي وعي باللابطي منذ اللحظة الأولى أبو البشر آدم مركي لأومي ووعوه لي اللاركي وإبليس ألقاضي وآدم إيا أولادي سلعلوبي وقال له اركي كدارتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين أما فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ذاكرين ولا تعمرك لعضي أبو رانتي سبب كذين أولاك دونتان الحسد والظلم قيمه خبي آدم قيمه أيه إبليس كبوك ذوك الجير لي إذن مركع أولاد عين دعمرتي أي رب إنك النوشي أجري إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد ملك عداواني إلى تقوى الله بقواه إبليس نقع المال لمولي مركي تيبا الله دباك عي يضو خالي لقيا إن خالي لقيا هين وحاكو كرم قل كان مذئب توفصا وإبليس العرري آت الله إبليه ملك عبدوتي وصلاة الدكتي أصيئ أوكي يا صلاة وافع أنت يا شيطان هاي وفي شيطان النودي بكولي ملك إن شيطان كأنتي سوكري أصيئ يابك تكوكي أظن من سيدانا كنت أفضلي إذا امكتبا هو اللعين علينا إلا أغالو حتى أقول إلى هركي ملكي إلا تقو أنت بادي يوتا إبليس بادي يري إلى ملكو إلى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أنك كمر إذن مده النية إنه لكم عدو مبين إذن مشيق النية ما لديك لأنه ما أتشيق إبليس إنه عدو نويا قال تعالى فدوحوا يري فاذكر أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له وشاك ماذا إذ وقت وحادو ساكتا قال ربك خبك أويري للملائكة ملائكتي وحو رد أويري إني أنيك ربيا يعلم معاني إلي في الأرض ذلك قديسة خليفة ذلك قديسة نائب فلية حولها فالفلية إلي ملائكتي طبعا سمد كل غنف ثم إلهك عابدا إلى سبحانه وتعالى ذلك إنه كان وإلهك عابدا وأحكامته بكفرية أي ملائكة وشيغي هذا ما بوري ديبا مركا إله ما قنيا هي كان هو اللور قلي ذلك وعن ربا أهل أحكامته إذا كفرية وإنه عابدا ملائكة قالوا وحيدا أتجعل إله محاليين فيها أرض لكل هذا من وح يفسد خريبا أو كفريا معصية سمعية فيها أرض لكل هذا ويفسك ذاتية أجمالية ورهر وجان لينا كإن في الله أموري أيوحا سمعية أو ملائكة اللغوطة البلي كإن لجمر قوية وحيرا في الليلة مورها هي حماية فلان خلق قواتي كوغا للنية أم إله أوبيسية خلق أبوري دي آدم كان الله فرقلي وحالة المامي إن الآدم الله بحني وقال لي المحال وفرة وحال أبورة ونحن أنك ملايكة أن نصبح قوتك بإحترين وفوزين بحمدك أنك ومحضنك على قدرين أنك أبوي مالي في القرآن كوشي يسبحون الليل والنهار لا يفطر أبوي مالي ملايكة تسبيح هذا وحيلا مدعي نفت سنك إنك ضحي سوكر يهدي له الجو يهدي له هذا يهدي له مسيني أن جوك سني كوكا تسبيح الواطبي واطبا نفت سوكر يسبحون الليل والنهار لا يفطر قلت أنك أبقو تسبيح سنين محد هذا نقوط رينا كابوري مع الكفر فنقدس لك أنك أبقو فينا وكطهرين وقلين دمانت يوحا كوكا لي كاد يرينا شرف صادي عظم هذا أنك أقلينا قلت وحا خليفك كيف هو إله وحوه جواب سبحانه قال إبوه من إني أنك الله أعلمه أغال بذن ما لا تعلمون وحيدا نبي خليفك لأومي دون مثل هذا كجيرك أنا إذنك أقعنا ساسي أكتين موضا نكون دون صالحين نبيان إيا الرسول إيا دفت وصوبا أكملة كل بذن وحدين جادية وإذا تسمعي موضا نكون دون كان ملايك الوي واذكر رسولك شرفت له أشهد ماذا إذ وقت له قال ربك سبذائي للملائكة ملائكتي شرفت العيد وأن له إني أهلك الله أهل وحنجالة لم تدلك كليلك خليفة هو الكلية ووحي ربي ربي أحكام تأب تلك كفرية يعني سمعنا يا آدم قالوا ملائكتي وحيي أتجعل موحاديين فيها أرض لكل هذا من قول يفسد خربة فيها أرض لكل هذا وكفرية معاصية شرك يدعك يدعك سمعية ويسرك الدماء ميديا الزادية قلنا أن أنك الملائكة أن نصبح تصبيح سنين بحمدك أدي ومهد هذا أنك ترين ونقدس لك أنك كوفين قال إبوحي إني أنك أعلم وعنده ما هو أيضان لا تعلمون إليك الملائكة أغيب ووحي أراها غيبك إي وقت يجي لك أريد أن لك لي أيقات وحان كونك كو أبورانا أولى الله عن نبي الله آدم الحيال في كل فرج وحان صبحك النبالة الليلة وحان بشرة الليلة كو المرهدة الليلة وحان حيوانة الليلة وليه يدريه يديه وحيقون الله عيولنا آدم لفرج من حيالكم قوتي لفرج الملائكة لوح جيوين جيك وحان ملائكة اسنوالي وحيلة لا علم لنا إلا ما علمتنا وعن نبرت وعن عين منقا وعن نبرتين عرابتان كما جري آدم الله وأخري لو بري يا آدم وأنبيهم ذات ماي آدم عرابتان مريك وكرواي جي سيلا أرجب مريحي قولها هي منفعة اللو أبوري وانت أطول الشيء كوحاتا اللي لا وحاتا اللو قبتا قلقات الملائكة اللي على ما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدينا فما كنتم تسلمون أريد أن مركي أولادي ومركي عرب خلافتي أما خريف الله دور عليك اللي جديدي حقا يتقن قاري أباش عليك وعيد هذا وحكا صلى الله عليه وحنا يخو من نقول دونينا الله نحاجي لأنك وانا كور ريني سطي على ناك جوغنا خريف كل جاي وحسن أغينا نبناي أهل سمعنا وحيي الله قال تعالى ربي وحي وعلم إذا وحو بري آدم أبو البشر من أديم الأرض كل كركي تعالى قاضي كل كوحو كمل بها أرده فقاس مريك الذي آدم كي مغنيو آدم وحو إلى بري الأسماء مغعيال وأسماء المسميات وعمك علم مغعيال كودي كل آدم مانتو آدم لبري ثم هذه آدم لبري كجلال وأرد إلى بندقي كل مسميات مغعيال كي ميه الأسياد المغع على عي من آدم ما يقر وإلى وحو وبندقي على المرائكة ملائكة كورك إذا فقال إذا وحو أنبئوني الملائكة إيشيك بأسماء هؤلاء وحان أراد إنت يا لما عيال قولي شيئا إن كنتم هداتي صادقين كوروا شيئا إن الله يكرونين قالوا ملائكي وحي لهذه سبحانك فإذكرتني لو دليها ويحجي سيه قل كهدين حجوبي ورميك الميال فإن كنت قبتي إلى الله إذن كلمة سبحانك هي تقدس هي تبارك هي تعالى وكلمة تدل على التقديس خصوصا لا طريق إلا لله قفك لسبحانك مديه كرتي ومثلا سبحان الملك سبحان الشيخ سبحان فلان مديه كرتي سبحان الله يهديه كرتا كل قاسي يا يعني كلمة سبحان تقديس لك تيسي إله إلا حوغا دليل مركا سبحان لك هاي وحوغا دليل أجل وحمانه نقنا يا إله ألا عيد كفوبي أن يوحيبوبي ملاك والكليل أذيك الله أن أعبوبين وهم جسين وهم وحيرنا آتين تفكلي أنك سوى أعبوبين أدوما نايو سبحانك أبل أن بني لا علم أقول لنا نمسك عني إلا ما في موغي أن علمتنا نبرتي إنك أذيك أنت أذيك الله كلك العليم أقوم بلنا الحكيم مامل وناسنا على مامل إلى مرسي علم كونيه أنك وعى نبرتي وعى نهي ملكا هو نوعا نفرتكم جلال قال مكاسو إلهي لآدم اللوعي يا آدم هوي أمبئهم أشاك ملائكة في أسمائهم وحان ميشا يهلا مقعيال كيسا أشاك ملائكة آدم وحيسكو داري مقعيال كي في المنافعي ولا بدي بيسكو داري فلما قرتوا أمباهم آدم ملائكة أشاك في أسمائهم ألابتي مقعيال كيسا وقال إبنيري على ما أقول أما نيدين تهينو لكم لذلك الملائكة فريسوا إذن كمانتهم إن يعني الله أعلموا وعنوا لهاي غيب السماوات إلى ريال جنود وحكوا قرفا أن يشري يتاو والأرض وغيب الأرض من ريال وحكوا قرفا أن يجاو وعلموا وعنوا لهاي ما وحي أتدون موجسة أتجعل في عام من يفسد يوما في كنت ماذا أيضا تكتمون أقوى قرية وإريال الهوتي سقوان سنة وأوقعي وعن موت سنة وأوقعي تلك لو ما تكتمون إبليس وماشا جوغي ونع جارة قبي هي وما تكتمون سقوة بي وعلم إلى وحو بري آدم أبو البشر وحو بري على أسماء أسماء المسميات انت لما قعب مرعيال كودي وإلى آدم بري كلها مرعيال لما انتو ثم كذل وعرضهم مسميات في مرعيال كلها إلى وحو أبن لغي على الملائكة ملائكة تركيلا وفقال ألا وحو يري أنبئوني ملائكة إيشيغا يا سمائي هؤلاء وعن نشيال مرعيال كولا إيشيغا إن كنتم ذاته صادقين كوا وركي آخر آدان كرون شاقي قالوا وعي ملائكة تري سبحانك إبلا أن أذاني ما لان كدعني لا علم لنا علم مليهين ياقون إلا ما وحي من بانكو علم لناي علمتنا أظهر النوبرتي وهذا ليس منه هو أحد النهار بكتين وحضر النهو شكيكم الجيران إنك أديك أنت أديك الله كلك العليم الله أقوم بلنا العكيم الأمام الوناسان ومرسل قال إبوحي سبحانه يا آدم وآدم أنبئهم وعد ملائكة وشكتا بأسمائهم أسماء المسميات وأن لما قعبي مقعيال كوبي ملائكة وشكتا آدم شر والبوشاقي فلما قرتئوا أنباهم آدم ملائكة وشكتا بأسمائهم مسميات ملعيال قادي مرفوع شادي أيو قال إله ملايك تكويري أنا على ما أقول موانا إذن لكم إذنك ملايك إني أنيك الله تعلموا وحانا بهاي غيب السماوات إلى اليالوحة فقرصون والأرض من اليالوحة فقرصون وأعلموا وحانا بهاي ما في أطلت ما هيدا أعلموا وحانا بهاي ما وعاد يبدون موجسين في وما فيها كنتم أيضا تكتمون فوقي وحسيرا تبدل ووقعي ماكا ترنج هدي جوكتب هذا محون نغضي معالهم ملائكتين وحين نغضي الأرض إذا إلى الأرض لما أعلم كودا قدري سلق من مرمو أمر كان أمر كان جيمي واذكر رسولك صرف تراه وشاق مدى إذ قرت قلنا حتى أن يبنى يأمري للملائك ملائك في قلق وحي الله شاكت وقال ان ادم منه معلم وين جاي امر اسجدوا سجودا لادم السجود سجودا لغضا وحا لغمرا الخضوع هو ان لوين ايو لقدري اللغض اما شرق سجود وحا لغمرا ذا وضع الجبهة والانف على الارض كانت يوجد قدوك لضيبه هاتنا سجودا ادم لفري من الملائكة آدم السجودة ما موجدون الله بيجي ما سلام بيجي والعلم عند الله وعيده يلا يقف كل كهدين وجدون الله بيجي آدم تو مخلوق معها مخلوق هدين الله السجودة ثم يقالوا بيجي واركاتوا دان حقا صفر وعلى ربا أدونك الأمر كإذا فريو آدم الله السجودة يلي إلهي وهي السجودة وملائكة ما قالوا بيجي جديدة قالوا بيجي أما إله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ملكة تجيزيز قالوني حدوثا إله كفره أما إله أدو كفري أمرك إن أبغالتوه أمرك إلى ملكة تجيزيز حديدا قالوا بأي النساسا توقراني قلت حتى يهي بطعي جفتي على الأرض وجدوا الله بيقو إيا هذي أولا فورتي هاي إيا هذي جعوتي اللي وقفت هاي نوع يهي بأمر إيبو ملائكي واسي جوزي وانا في ذنالين إبليس أجيلي قالوا له قلت أولك أدام وصنفو فضيا نوع أيضا ماشا الأمر إيبه قلت آدم مركع له سيدا الليل إبليس كيبه أخدم وجهة نظر كيسا ما رأيتنا إلى أمر كيبه السيريين إبليس نمينك له سيدا يسيريين كله سيدا معاك أقلي أمرك ما سيري أهت أمرك كيبه دعكم كبل عزة والجلال قل كان ملايش أمرك في الله سيري آدم بإسماء ينهولين باسي سيري فسكت الملائكة كل مجمعون إلا إبليس استكبر هذا هو استكبر وكان من الكافرين إثنى مصير حتي آدم وهو سيري آدم حنبوك ليكم إن وقت حسقنا للملائكة أن أمري أسجدوا الملائكة ذاتي سجودة لآدم أو سجودة فسجدوا ملائكة سجودة إلا إبليس إبليس السجود ما هاني هذا إبليس سجود واجيدي واستكبر إنه آدم سجودة ويكوين سيئي خلعت أمرك إبديدي وكان من القصير قالوا له أمرك إبديدي أي إبليس هو دمدي يا ترى إبليس من ملائكة وكمل عمسة كمد ماهن كمد ماهن في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فرق فرق وين وإبليس يقول هيا ملائكة تأتي أولا أبو رجي هريب كفر تسنه ملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من نار ثم البلغ ما أبو رجي سمع سدرمان ثانيا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر أتجر بابك ألا واستكبر قلت حقا أن ويسو خلافين ثالثا إبليس أولي لي علم لي ويسلا هي ذرية ملائكة فرع مر أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا ما قال كذبنا ويسو خلافين ملائكة ومن أهل الجنة إبليس ومن أهل النار قلت أبو رجل وريد يا يسين في أدن بي يا دخل في العدعة انت ووافوك لا تبتني قلت إن إبليس لعنه الله ليس من الملائكة waxaa imaanaa dushii laba gol oo haduusan ka mid ahayn malaa'igaa sujuudda la qoray. waxaa waaye meeshuu joogay waxaa hadlaa rabbigu ahaa rufa ilaa dushii la sujuudin. annaga xujo ma noo tahay inaan dhahno qur-aanka markuu soo degaayay dadkii nool nolaayaa lagula hadlay oo abubakar iyo abi jahl wax nagama gelin ma dhihi karnaa wixii aan carab ahayn ee cajmada xujo ma u noqoni mayo. ilaaha hadlay, addoomuhu la hadlay, haddaad waktigii ilaahadda ay joogtay iyo haddaad maanta timid iyo haddaad meeshii ku noolay nubuwada iyo risaalada iyo wacyiga iyo haddaad meel kale ku noolay waadku rasuulka sarafsalaam u sheeg ummadda mid goortaan kunaan nidhi nin malaa'ika malaa'igtii waxaan u nidhi usjuduu malaa'ig sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu malaa'igtii sujuuda ilaa ibliisa qolka isibnaa waa munqadir camalkoogu ilaa ximaaran oo kale aa bannaantaa ilaa ibliisa oo sujuudin meeshuu joogay waa bimacnaa laakiin ilaa laakiin ibliis abaa waa diiday inuu sujuudo oo wastakbar iska weynaysiiyo aadamu sujuudin oo kaana kaafiran gaal buu noqday sidal kaafiriina ka mid xalaadii markaas waa bilaabatay. kolkaasa aadam iyo alla hadlay subxaanahu casa wajal waqulna waxaan nidhi ya aadamu aadam hoy uskun dad anta adiga iyo wa zawjuka islaantaad qabto caawo aljannata dega jannadan dega la yidhi markii dambe laga bixiyay ma jannadii samaawaadka ka korraysayba ma beer dhulka ku taallayba alcilmu cinda allah mina yahay allaa yaqaan labadaa ra'yi ay culammada leeyihi faqulnaa waxaan nidhi ya aadamu aadam uskun dad anta adiga wa zawjuka wadaadaad qabto aljannata daga. marka labaad waa kula labadiina cuna minha jannadan barwaaqadatan kakadan kamashlawduna aklan waasican arkaaqa iska fiirta qabo xagga ka cuna xagga ka cuna xagga ka cuna noocaad rabtaan iyo saad u rabtaan iyo markaad rabtaan waxaan ku dabaashow xaysu meel alla meeshii aad sii sumaa doontaanba sidaas markii jannadii barwaaqadii taale loogu fasaxay sabar mayna heli karin. hal jeeg baa loo diiday walaa saqraba ha u dhawaanina hadihi shajara yaa turaasi mid miyay yahay inab miyay yahay sin miyay yahay alcilmu cind allah geed meesha ku yaallaya saafa geedkaana le haddii la yidhi geedkan afa soobkii lagama qarinin haddii geedkan loo dhawaado maxaa dhacaa fatakuuna min adaalimin ibliis wixii ku dhacay waa ogeydeen oo hadduu sujuudii aadam diiduu gaaloobay adinkana haddaad geeddan taabatiin hadaa lada kolka shareecada labaday ka koobanta amran wa nahyan ibliis amaruu diiday aadamna wax laga reebu sarsaray waa labaday shareecada ka kooban. laakiin aadam muxuu ku badbaaday nafta hadduu galay waa tuubtamay gacmuu hordaday kanna waa ajaadkeeyay nadinaguu keenay khalaqtanii minna wakhalaqtahum mindi waa murmay kolka rabbi inaad dambaabtay kugu nixi maha inaa tawbad keeni waydu kugu nacaa fatakuuna min alwaalimiin taanaa labadoodii lagu yidhi qulnaa waxaan idhi ya aadamu aadam uskun deganta adiga wazawjuka bincaantaada aljannata dega wakula cuna minhaa jannada xaggeeda rakadan tamashle iyo arkaaqaad u cuna xaysu meela meeshii aad shiitumaa doontaanba walaa taqraba ha u dhawaanina hadihi shajara geeddan un bannaanka ka mara oo fatakuuna haddaad u dhawaataan geedda waxaad noqonaysaan min alwaalimiin inta gardartatay ayaad ka mid noqonaysaan kaajallahuma shaytaan cindanate col baa la ahaa waa soo orday marka labadoodii buu ku dhacdhacay ilaa uu gabshiiyey oo simbirixiyey oo geeskii cuntiiyey iblis siduu noo yaqaan laba shay oo basharka jecel yahay gabadhii ugu soo gabaday midii waxaa weeye boqornimo manaana haysa mool iyo qof aan madax oo dugnayn ma jiro oo qof walba wuxuu rabaa in laga dhiga sayidu dunya adduunyada waa yeedkeedii. ta labaad ee la jecel yahay alkhuldu geeridii gabowgaana dhibay kolka in madaxaaga waa bannaan yahay ma dhimanay jid lagu yira dabadaan wax laga jecel yahay male markuu dabeecaddaan lagu ogaaday alxirsu cala almulki waalbaqaa inaan boqornimo iyo joogid aad u rabno uu yidhi hal adulluka calaa shajaratin khuldi wa mulkin laa yabla هذا المفرط ساجيه حدينا لدنيا مريد لدمني بقر وارا لن نقل ما كلامنا قلت اللبدا أنه نبوك أبدي أنه قاد اللبدا أسخطيه إن أدواني لا يسكتيه في دوارك واجه أزاي إن أدواني أن نقضي واجه أزاي وحل كلام معه حيثه فأزلهما وعاتم بالرحية حاوية آدم الشيطان أي أوحكت بالرحية عنها جنبي وفأخرجهما وكفاري جنبي مما برواق عجل أي كان حاوية آدم عاية في برواق الأسل هذا وكفاري وقلنا وعاني الغير اهبطوا هورتا وجنبا كتغى حبي جنبي لغتغى بعضكم قارشين في بعض الغاكة كرس حدو العلبوية وجنبا ثلاث مطار نعميان وضحم مطار ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابل لكن احتكاكا هي مرنكا هي إسفنسكا فنبه إلا قلي مدارك إلها لبعضكم لبعض عدو فكافنا وحاوي آدم وحدة الملك فنان كان لجيني طبعا مطانا أدرتي حتى نقول الله قاضي نبكنا لدتي نحمر كالمرة لبني والي وآدمي حواء هي اللبني جاوله دراتي وفادي هي مكان تيكي هي هذين هي مكان تيكي قربة والي خدعي هذين هذين جري يلي حدادي سنتوار صبح السام بشر بأمناي احقف عن مرينا بعضكم عد لبعض العدو في على علي مركزين الله كرى اللصر ليس حد حدنا القيامة لدعي فازل لهم وعاسم بالرحية فيضا عنها جند فاخرجهما حاوي آدم وكثار مما بالواقع قلت أي كان أخصبنا فيه جديد وقلنا وعنه اهبطوا هوبتا بعضكم قاركي لبعض قارك كاري أدوه الألوية أو أرادة كولا وعيدا لحيث آدم يا أولادي في أهلي طلباتنا كير آبنا حاصل في أولا قلت مركا ساس ليري ماشي نجمو هي جوغتنا لو قلت لك الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع لحين قلت وحيارا هذا الله بلا رجعنا تلك اللي قولة مريخة اللمرة ملسلان اللمرة إنه قولي ليسنا مطر ولكم في الأرض مستقر ومتاع لحين تبنئي النرب ماشي نرابط لك لي فلك وعي وصدق الله إذ يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون كل إنسان قرن كرم الدجين لأن دعوة كتبتعون ولكم وحد لديه في الأرض نلقى مستقر سبنا إيا ومتاع راحوا إلى حين انت أجلشين كدمتو كلا سبي أهلي ما رأيتو هاتم مركب هو على علي فوضعه كلي إذن إبنيس أمام مرمين فطلق آدم وحول لكل مي من ربه سبي حديك لكل مي كلمات أرية اللغانونية إلها النبي بوارا أرية قصو تجيه أرية بيوكو على طولي وعلى لا أخبري أرية بمعي عيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أن نكونن من الخاسرين إلى يديه أخرية فوبدين كبعد وأن لك أكبري فترك آدم لك المي من ربه سبيل عديك لك المي كلمات أرية فتاب إلى هو يسا أكبري عليه آدم إنه إلى هو إلى التوبة فألو إلى توبة أكبر البدن الرحيم عريسون كل في توبدين لك أكبري قال لي للناشا نلجس يا مرضبه طارب معها كعدو القطر من إذن ديرنا نبي عيدين مانا كتاب لو عيدين مانا وفا كتاب قراءة كبات الله كل ما قفت الدينيان انت راكو العيدو قلنا هو عانل اهبطوا هوبتا منها جنبي كوبتا جميعا حاوية آدم نبذينا وكتلا إبليس نواكتي ورئيك حتى تأتي فإما يأتينكم حتو إجيه ماذا مني أن إذا إباع أدايا فزا كتاب ورسول رسول لإذين سوجري هي كتاب لإذين سوجري وهو دوا توصل إذين في الماما وما ها إذين كذية حتو إذين الماذا ومن روح سمع الراعة فزايا أنوك إلى قبض الراعة فلا خوف أبدي عليه الفرق ولماء ولا هم هو أنوك إلى الراعة عن ما يحزنوا هو سيران يروي الخوف يول والماء أرض مايان معدن يوم أمان أرض مايان والذين وعكفروا حقت فينا أو كذبوا في آياتنا آياتنا لفعلية أولئك هو أصحاب النار نار تتكدوي هم إياها فيها النار تتكدوي أي خالقين أخوار اليوم فردارا كان أهوشي كل ما زي سبونا كلام ببعي قلنا وعاني انفيتوا حوية آدم وهوبتا منها سنلا أنك هوبتا سميعا ساكو دنتين فإما يأتينكم حدو إدنيه مادو مني أنك الله حد إلا كنت انهنو وكتابي الرسول فمن روح سمع الراعة كدايا أنك هنوك إلا فلا خوف عبدي عليهم كرصودا ما وطمانينية كناني عسي يليهم ولا هم أهان ما يحزنون قوة إلان يولا وفرح بإليه والذين أرداك كفروا حق بإليسا وكفروا فيت حق وكذبوا بإليسا بآياتنا آيات النجا والرسول يا كتاب أنت جنين ثانية أولئك هو أصحاب الناس نار تبكدوا هم إلالا فيها نار تبكدوا هذا أي خالدين قوة رأيين مركي قصة آدم الإبليس لقبحوا إلى نوشك هل كانوا حقا بالله بطي نبي الله يعقوب أولادي في بني إسرائيل أي إيجا هل كان في سبب قبل الله بطي ورد إنت ربنا إيجا لولا جلالي قال تعالى ربي وحجري يا بني إسرائيل نبي يعقوب عروتي في إسرائيل وكلمة إبرية بالعربية هذه اللي هو ترجمه كلمة إسراء أجب حسابا تعي وكلمة إلا الله حسابا تعي عبد الله بن لمي إسرائيل عبد الله بن لمي تعي قل كهو نبي يعقوب إسرائيل هي يعقوب ويسكمي نبي يطلعون من بول علي مركزا من الله ركبا في فرعمي قل كهو عن يهودي النصر لو يطلع إن يجيبه على تعالى فبيروحوا يلي يا بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي فيه اذكروا حصوصا نعمتي أنك الله برواقة إذا التي نعملها أن أنت برواقة عليكم كركينا كل كان نعمل اللغو برواقة يلوم من سعطة من دونك نحن في رب الأنبياء وأوفي وعد أو في سنة ولم يسجن أهدي أنك الله بلا كيه أنك في رب الأنبياء إن أبي خميسان وإزعلان ورسوسي يدين سبق على أوفي أنه وعد أو بنايا في عهدكم بلن فينا إلى جزئية جميلة لتاب في عن الانسيو وإياي أن إذا الله كنجي فرهبوني إلى عبدالة أعجلاك عبدالنو وآمنوا وحضروا ميزان بما كتاب كان أنزلت تجيه القرآن كان مصدقا وصدر رمينا لما كتب معكم لدينك إذن نجيزة وطورة في الانسي في الزبور انتوا وضر رمينا ولا تكونوا آمنا بني إسرائيل أولا كافر للكفر يدك أمور أي من القرآن ولا تشتر حق ذنين بآياتي أن يجعل لها آيات دين العبيتان للربي فمن الأدنية قليلا يرد فيوك ذنين وإن يشتري وإلى الوضع قال كأيال يأتيك دورنا أي حقيقة موسى وإيا أي أن يجعل لها كنجي فاتقوني إليك جيلا لي وعربي على فيه أعمل كسان كذا وصلا وأن كذا وصلا في الإيمان الصحيح والعمل الصالح ولا تلبسوها فضرنا الحق وحرمتا من باطل أخبرها فضرنا حق الحق لنفوه أنفعيا فضر باطل ورم بين فضر صحيح فاسد فضر حرام على لا فضر حائش فضر وحق يوعك للميل والبنجل وكفتموا أبغرسانه الحق أجيب حقي قريشان وأنتم لدينك وتعلمون فأقيموا توسية الصلاة ثلاثة توسية وأتوا بحية الزكاة شكلة بحية واركعوا كتبا مع الراكعين وكذو كان يمعوت كذا آية وعي دليل جاي كما أذن يواجب جاي وحمانع أخذوا الزارة وقرب أدو سنجري كما قالت كان يو إن النسكة أمر إيبوية واركعوا مع الراكعين بهم دليلة يا بني إسرائيل نبي يعقوب عروس من فيه تبصروا وعاد حسوسة نعمتي أنا قال الله برواقة إلى التي برواقة أنا أنت برواقة إلى نعمة الله برواقة إلى فرد يكبرني في سورة المائدة هي موسى جدوكا في قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. تلك أمر الله بين الدنيا كلها قلت أولا الجند قال لي نعمة في برواق ليلة التي برواق الآن أن أمت الله دون أي برواقية عليكم تركينا وأوفوا دميسيرا شعاتي بلا شعيدين شراب الله ماي وفي أنه عن دين ودنايا شعاتكم بلا كان دين قالي وإيا يعني لأله كلبا أرهبوني إلى عبسلا وأمنوا في بما وحي أن قرآن كان أنزلت تجيئا مصدقا إتظار مينا بما وحي معكم كلين كيف الله ولا تكونوا معانينا أولا كافرين هو كالوبا هو أمور الله إيه قرآن تكون كالوبا ولا تسروا هكذانينا بآياتي أني لآياتي أن تجيئا ثمنا أدينه قليلا يراكو كذانينا وإيايا أني جاء الله كليئا فتقولي إذا إسرائيلية أو معصية هي كفر يسلك هي الكلمة إيمان يطاع إسرائيلية ولا تلبسوا كلهن الحق وعصوا بالباطل وعن وعبا كجرين كفرين حق حق المجيسة الله يسلنا له الله ويكاله أو تقسموا أكبرتان الحق حق أكبرتان فأنتم يدينك وتعلمونه إن الحق القرين الجنهي لنا فأقيموا التوتية الصلاة ثلاثة توتية وأدوتك تكبنا الجنة واركعوا تسالة مع الراكبين تكتسنا يالة تسالة والله أعلم.